قلنا فيما تقدم إن الموصول الذي يقصد النحاة هو الموصول الذي لكن يقصد جهات التعريف، جاء الذي عرفه وجاء الذي كان، الذي هذا الاسم هكذا معرفة، ووجود الصفة بعده هي التي تقيده، فكأنه دائما عام مخصوص دائما. الذي الأصل فيه العم لأنه يفيد الإبان، ولكن ما بعده يخصصه، فكونه عاما يخصصه ما بعده لا ينافي عمومه. هذا ما قاله صاحب الحديث، إن كون الموصولات معارف لا ينافي العموم، بأن يكون الموضوع له الحقيقة الكلية المعينة المعهودة في ضمن كل فرض، وإن خالف ظاهر كلام المصنف لأن دلالة العام كلية، إلا أن الظاهر أن ذلك لا يوافق مرادهم ويطرد بجميع أمثلتهم. إذن اسم الموصول وجود ما يخصصه بعده، لأن إذا قلت يا أيها الذين آمنوا آمنوا ترجع على الذين بالتخصيص، يا أيها الذين كذا ترجع عليهم بالتخصيص، هذا ما في نقاش، لكن هذا لا يدل على أنه ليس معارف، لأن ليس من المعارف، بل هو من المعارف، وهو وإن كان يخصصه ما بعده فهذا غير مضير. فإن قلت هذا يخالف ظاهر كلام المصنف، لأن ظاهر كلام المصنف أن العامة دلالته كلية، فكيف يكون الموصول دائما دلالته مقصورة على ما بعده، الذين كفروا الذين آمنوا الذين اتقوا الذين، لما نجد بأن ما بعده ما يقيده ويمنعه دائما من الاستعمال، لم يستعمل قط في معنى العام الذي ليست له دلالة محددة، ليست أفراده محصورة، ليست أفراده محصورة، لم يستعمل فيها الذي، فكيف نسميه عاما إذا مع قولكم بأن العام غير؟ قال هذا لا يضر، لا يضر في اسم الموصول أن يكون من هذا النوع، لأنه يستعمل عاما مخصوصا، هذا هو الذي، إلا أن الظاهر قال أن ذلك لا يوافق مرادهم ويطبق جميعا فيه. ما ذكره الشبكي من أن العامة دلالته كلية غير مضطرد، ليس دائما، بل ربما يكون العام عاما ولا يكون على هذا الشرط، وهو أن تكون دلالته كلية، ولذلك لم يطرد في جميعا فيه. ووجه عموم ما ومن في الاستفهام أن معنى من في الدار مثلا السؤال عن كل أحد يتصور كونه في الدار سواء كان فردا أو أكثر، وكذا ما وكذا أين ومتى، سؤال عن كل مكان وزمان يتصور كونه فيه. إذن هذه هي بعض أمثلة صيغ العموم. ثم قال متى وقيل لا وبعض قيدا وما معرفا بأرقد وجدا وبإضافة إلى معرف يتحقق الخصوص كله. من صيغ العموم وهي للزمان، أن متى من صياغ العموم وهي للزمان المبهم، متى من صياغ العموم في الزمان، نحو متى زالت الشمس فأتني، متى زالت الشمس فأتني، فهذا متى تدل على العموم في أي وقت حين وقع فيه الحدث وهو زوال الشيء، ولا فرق فيها بين الشرطية والاستفهامية، متى تجي ومتى تجيئني أكرمتا، لكن متى وأين وحيث معلق عليهما مطلق، فإذا قال متى أو حيثما دخلت الدار فأنت طريق فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة والبقاع، فإذا لزمته طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق، فلا تلزمه طلقة أخرى بل ينحل اليمين. متى تجي ومتى تجئني أكرمت، قلنا بأنه يدل على العموم، ولذلك يجب عليه أن يكرمه في أي وقت جاء، إذا قلنا بأن متى الشرطية عامة، وما إذا متى تجئني أكرمت، هل يتكرر الإكرام أو لا يتكرر؟ إذا جاءه مثلا اليوم فأكرمه، ثم بعد يومين جاءه لم يلزمه إكرامه؟ نعم، دابا إلى قال لك متى تجئني أكرمت، جئت لي نهار السبت وأكرمت وبغيت تجي نهار الحد، هل يجب عليه الإكرام؟ وهي العموم إذن، وكاد يكون هذا عموم بدل على هذا، هذا عموم بدل في أي زمن جاء في الليل ولا بالنهار ولا في الصيف ولا في الشتاء، هذا هو المقصود بعموم الزمن، ولكن إذا جاءه في الصيف فلا يمكن أن يكون مجيئه في الشتاء يدخل الإكرام، إذن فأين العموم إذن؟ ما وجه عموم قولك متى تجئني أكرمت، هل هذا عموم بدلي ولا عموم شمولي؟ إذا يجب أن يتكرر الإكرام. ها؟ لا، ولكن بينهما ترابط. متى تجيني أكرمت؟ وجيت في الوحدة ديال الليل، هل أستحق الإكرام؟ وجيت 8 ديال الصباح، ذاك النهار أستحق الإكرام؟ وهذا دابا إذا كان غادي يتحاكم ويقول متى تجيني أكرمت؟ خمموا فيه. وصلت واحد مرة إلا أبقى يكرموا كل ما جاء ولا لا؟ ها؟ يكرموا كل ما جاء، كل ما جاء. الوحدة زوج ثلاثة أربعة شريط لحد اثنين. لا، قال لا. قال لكن متى وأين وحيث المعلق عليها مطلق، فإذا قال متى أتيت ما دخلت الدار فأنت طارق فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة والبقاع، فإذا لزمته طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة أخرى بل ينحل اليمين. مفهوم الكلام واش الكلام يتعدد؟ نعم، بس عندكم تما ما يتعدد، هذا هو اللي قال. قال المعلق عليها مطلق وليس عمود. إذن عمومها من جهة ماذا؟ من جهة عمومها لجميع ظروف الوقت، يعني لجميع ظروف الزمان. دبينا قلت في متى جئت، يعني بليلين أو نهارين، صباحا أو مساء، صيفا أو شتاء، هذا هو المقصود بعموم متى وأين واحد. أما ما يترتب عليه وهو المعلق عليه المجيء وهو الإكرام أو الطلاق فهو لا يقع إلا مرة واحدة. معنى هذا أن متى إذا نطق بها الشخص لا تفيد في المعلق عليه إلا مرة واحدة. تقول للشخص وهو يسألك زينا أو يطلب منك زينه متى تاتيني أوفلك دينك، هذا لا يعني أنه ستقرر له الدين كلما جاء تخلصه، كلما جاء تعطيه الدين ما عليك من دينه. لا، ولهذا قال هنا المعلق عليها مطلق، فإذا قال متى أو حيثما دخلت الدار فأنت طارق فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة والبقاع، فإذا لزمته طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة أخرى بل ينحل اليمين. إذا جاءك إنسان وقلت له لله علي متى جئت أن أكرمك وقد نذرت هذا النذر، فجاءك مرة واحدة فأكرمته فقد وفيت بنذرك، فقد وفيت بنذرك. فإن جاء مرة أخرى فهو داخل في هذا في حكم النذر، هذا في المجيء الثاني لم يدخل في حكم النذر لأن المعلق عليه مطلق وليس عاما. كما لو قال أنت طارق في جميع الأيام طلقة فالظرف في هذا وما قبله عام والمظروف مطلق. إذا قال أنت طارق في جميع الأيام، جميع الأيام أنت طارق فيها، أنت طارق في جميع الأيام طلقة، الطلقة هي التي يجب الحديث. لو قال مثلا أنت طارق في جميع الأيام هذا عند المالكية صيغة البينونة الكبرى، هذه عند المالكية من صيغ البينونة الكبرى، أي الطلاق الثلاث الذي لا تحل ولا تحل. إذا قال أنت طارق في جميع الأيام طلقة هكذا خيزها بطلقة، فإن الأيام هي فيها طارق وسيبدأ ذلك من شاعة نطقه، يقع عليه الطلاق من شاعة نطقه لأن الظرف الذي بعد الفعل داخل في ما علق عليه الطلاق، فيقع عليه الطلاق من ذلك الوقت. أنت طارق في جميع الأيام طلقة، والعوام يلعب يعبثون بالألفاظ ولا يفهمون ما يقول، ولذلك يكثر هذا الشيء ديال الناس اللي ماشي شرعيين في الدين. تبرد بيت كل 20 مرة إلا 30 مرة وباقي عند الأستاذ، عارف كيف خاصني يقول يا خرج عليا ما تبعيش ليا والله والله والله ما مرتي وانا ما عشراش نتاع هذا، وغدا عاوتاني جيت سوق والدك الروسي يمشي سيدي مختار سيدي سيدي عبو ولا سيدي، وفي العام الثاني يولدوا وتلقى عاوتاني ثلاث مرات ولا اربع مرات او يولدوا وتبقى ست مرات ويولدوا ولا حسد لك شي تلقى 800 مره ويقول لك انا عندي ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا ولي جينا تعرفوش أن أن أن أن أن اللسان فيه بالعقود خطير جدا، الإنسان يبغى يهدف هذاك الباب يعرف شنو كيدير، لا لأن الشرع ربط كلامك بحكم شرعي، نطق يترتب عليه حكم شرعي، القصص حكم الطلاق. العلماء يشترطون اللفظ أو النية أو اللفظ والنية معا كما في مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية أنه مذهب فيه رحمة للمطلق، لأن إذا كان للمطلق طلاق شرعي، لأنهم يشترطون النية ويشترطون الله، فإن نوى ولم ينفذ بلفظ الطلاق لا يلزم، لأن العقود عندهم لا بد لها من هذين الركنين، لا بد من اللفظ ولا بد من القصد. وهذا مذهب الإمام البخاري كذلك، ولحائل ابن القيم العلم، وجماعة من العلم أيضا يقولون بهذا المذهب، أن العقود لا بد لها من اللفظ ولا بد لها من، فإن تخلف واحد من هذين الركنين قالوا لا يصح العقد ولا يقدر، سواء كان طلاقا أو غيره. ولكن المذهب المالكي في تشدد شديد، لأنه كما تعلمون أن هذه المسألة خرقت عندهم بمذهب عمر في تنفيذ الطلاق الثلاث، طلاق الثلاث باللفظة الواحدة. وقد قيل إن مذهب مالك مذهب عماري أو مذهب ابن عمر، أنه يتردد فيه على هذين الصحابيين، قالوا بأنه إما أن يأخذ الفقه من ابن عمر وإما من عمر. إذا كتجد أن موافقة المذهب المالكي لمذهب عمر كثيرة جدا، حتى في أمور المغازي وفي أمور قسم الأرض جهاد. على كل قضية الطلاق في المذهب المالكي تشددوا فيها، ولكن في هذه الصورة لزموه بطريقة واحدة، لأن اللفظ حذرهم، لأن اللفظ حذرهم من التصرف خارجه. ثم قال: وقيل إنما ليست من العموم بل بمعنى إن وإذا، فمدخولها من القضايا مهملة، وبعضهم قيد كونها للعموم بأن تكون معها، بعضهم جعل متى ليست من صيغ العموم أي لا تقتضي قضايا كلية، وإنما قصار أمرها أنها قضايا مهملة. هذه عبارة منطقية، ومعنى القضايا المهملة التي هي غير مسورة لا بالبعضية ولا بالكلية، فتسمى مهملة. دخل جاء زيد. إذا قلنا بأنها ليست للعموم، معنى أنه لا يجوز لنا أن نستخرج منها الكلية. فإذا قلنا مثلا: حيثما دخلت الدار وأردنا تشيره، لابد أن نحدد متى دخلت الدار، فأنت طالق مثلا، وأردنا أن نستخرج متضمن هذه العبارة ونجعلها قضايا منطقية، فإما أن نكون بأن مسائل العموم، وحينئذ تكون العبارة في كل زمان دخلت الدار فأنت طارق، في كل زمان دخلت الدار فأنت طارق، وإذا قلنا بأنها مهملة وأنها ليست كلية كان هذا الاستخراج خطأ. إذا استخرجنا منها الكلية قلنا كل زمان دخلت الدار فأنت طارق، أي تكون هذا في أي زمان دخلت الدار، في كل زمان دخلت الدار فأنت طارق، في أي زمان دخلت الدار فأنت طارق، خرجنا منها هذه القاعدة، أتكون هذه القضية خطأ، لأنها قضية بشكل عام. إذا قلنا بأن مهملة نخرج منها قضية أخرى، يجب أن نقول: متى دخلت الدار؟ إن حصل دخول الدار منك، أو إن حصلت دخول الدار فأنت طارق، النتيجة ليست كلية ولا جزئية. إذن هذا هو معنى قولهم بأنها مهملة، فمدخولها أي ما دخلت عليه، فهو دخل في الدار فأنت طارق مهملة. وبعضهم قيد كونها للعموم بأن تكون مع بأن تكون معها ما نحو متامة. إذن في المسألة في متى ثلاثة مذاهب. ذهب الجمهور يقولون إنها للعموم مطلقا، استخرج منها القضايا الكلية وعممها في كل جميع. المذهب الثاني أنها بمعنى إن، وأن قضيتها التي بعدها ليست فيها استخراج الكلية إطلاقا، وهي مهملة. المذهب الثالث التفصيل: إن دخلت ما هو متى ما دلت عليه، وإن لم تدخل عليها بقيت على أصلها وهي أنها مهملة. وما معرفا بأن قد وجد أي من صيغ العموم الاسم المعرف بالالف واللام، لا لكن الألف واللم أولا يجب أن نشير بأن المقصود بها هنا الجنس آل جنسية، لأن آل كما ذكرنا تقدم ذكره تأتي لمعاني. كم من معنى ذكرنا بآل؟ أربعة، أنها تشيس للعهد الذكري جنس، الذهني جنس، والحضوري جنس. هذا هو هذا لك عبد نأخذ البيان الحق، وهذا كلها غير مقصودة هنا. لا العهد الذكري يقصده هنا، لا سمع فالمعرف بألف هنا، لا تدخيل فيه ما عرف بالآل الذهنية ولا بالآل الذكرية ولا بالآل الحضورية ولا بآل الحقيقة، وإنما تدخل فيه فقط آلس في الاستغراق أو بالإضافة. مثال المعرف نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون آل هنا استغراقية، قد أفلح المؤمنون يعم كل مؤمن. وكذلك المضاف نحو يوصيكم الله فيه أولادكم سواء كان كل منهما مفردا أو تثنية أو جمعا ما لم يتحقق خصوص أحد، فإن تحقق صرف إليه اتفاقا لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ. إذن إذا وجدنا المعرف بالألف واللم لا نحكم عليه بأنه يفيد العموم إلا إذا علمنا بأنه تزرد من أن تكون آل فيه لهذه المعاني التي تقدم ذكرها. فإن كان لهذه المعاني التي تقدم ذكرها احتمالا، وكان أيضا تحتمل أن تكون فيه الآل آل للجنس، ما الذي يقدم؟ إذا تعارض في الاسم أن يكون فيه آل الجنس وأن تكون فيه آل العهد، من هو الراجح ومن هو المقدم؟ نجعلها للجنس أو نجعلها للعهد؟ دبا جاءت كلمة فتردد النظر فيها بين أن تكون آل في الجنس فتعم، أو تكون للعهد الديني أو الذكري أو الاستغراق أو الحضور وما شبه ذلك، من الذي يقدم من هذه على احتمالك؟ نعم الجنس والاستغراق لا وخلنا نتحقق. إذا تحققت فلما في نقص، ولكن إذا تعرض الاحتمالان، احتمال تكون العاد واحتمال تكون الجنس، المقدم الجنس، الجنس هو المقدم، هذا الشيء محقق عندكم مضبوط. هذه الأمثلة في النص الشرعية في هذه المشكلة، قال فيه فتردد بين تكون جنسية وبين أن تكون عهد، واختلف فيها العلماء شنو هو الذي رجح فيه؟ العهد، العهد هكذا قال الأصوليون، قرروا عن الجمهور ما فيش هذا عرض ولا ما عرض، لمن جمهورهم قالوا بأنه إذا تردد بين أن تكون للجنس وأن تكون للعهد فإنها للعهد. إذا من كيف تكون؟ غير المقصودين بذلك بأس هذه العبارة. حاصل الكلام أن أل إذا كانت خالصة للجنس تفيد العموم، وإذا ترددت بين الاحتمالات المختلفة فإن للعلماء في ذلك مذاهب، ولكن الذي بقي في النفس هو أن الجنس مرجوح والعهد راجح. هذا هو قول الجمهور، هذا هو المنصوص عليه. ومن أراد أن يرجع لهذه المسألة فليرجع إلى أفيدة العموم، فإن العلماء في ذلك كلام في باب معرض الألف واللام. زيد قال في أصول اتفاقا، وبهذا فارق العام إذا ورد على سبب خاص حيث لم ينتفي به عمومه على الرجل، لبقاء صيغته غايته أنه هل يتخصص به أو لا. قاله زكريا. هنا مسألة أخرى، قلنا بأن العهد الذهني أو الذكري أو ما شبه ذلك من مخصصات العموم، ومما يمنع اللفظ أن يفيد الاستغراق، هذا محقق وثبت. لا يمكن مثلا نقول عصا فرعون الرسول، نقول بأنه موسى وغير موسى، هذا لا يمكن، موسى هو اللفظ، ولا ينصرف اللفظ إلا إلى ذلك. أما إذا ورد العام على سند خاص هل يمكن أن يعتبر ذلك قرينة صرفه عن دلالته العامة؟ قال لا. ونعم هذا مثلا فيه خلاف، لكن الذي ذهب إليه الجمهور أن خصوص السبب لا ينفي عموم الله، خصوص السبب لا ينفي عموم الله، بمعنى إذا جاء سبب وسأل عنه الشارع ثم جاءت لفظة عامة فلفظة عامة لا تخصص بذلك السبب. إذا كان سبب قد ورد ثم جاء نص شرعي بحكمه فهذا اللفظ إذا جاء بصيغة عامة فإنه يعم، وهذا موجود كثيرا حتى في القرآن العظيم وفي السنة منه كثير، يسأل المرء عن مسألة فينزل حكم عام، أو تقع حادثة فيجيب الشرع بلفظ عام، نحو مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، هل يمكن أن نقول بأن الغرض بالمؤمن هنا هو أبو هريرة أو سعيد بن معلى؟ لا يمكن، لا يمكن، المؤمن لا ينجس لفظة عامة تشمل كل مؤمن، فيقول هذا الحديث جاء بسبب خاص وعن حادثة خاصة لشخص خاص لا بد أن نقصره عليه، هذا مخالف لما عليه جماهير علماء المسلمين، لا أقول كلهم ولكن جماهير علمائهم يقولون بأن اللفظ العام إذا ورد على شيء من خاص فهو يعم جميع الأفراد، فيقول سبه له وحده الذي لا ينجس إلا المقصد بالنجاسة هنا هي نجاسة الجنابة التي لا يريد أبو هريرة أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلبس بها أو ما شبه ذلك، هذا غير وارد، اللفظ يجب أن يصرف إلى جميع ما صلح له من غير حصرين، لأن السبب لا ينافي العموم، وما ورد في القرآن من دليل كثير. نعم نقل عن الإمام الشافعي شيء من هذا، أي شيء من هذا القول الذي خالف به الجمهور، نقل عنه خلاف هذا وهو أنه يقول إن السبب يخصص، إن السبب يخصص، ولكن أتباعه لم يوافقوه على ذلك، بل منهم من أنكر أن يكون الإمام الشافعي قد قال بذلك، ومن تتبع كلامه في كتبهم عرف هذا، يقولون بأنه لم يقل بأن الأن إذا كنا فعلنا هذا فكثير من الأحكام الشرعية لا يمكن العمل بها، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسئل مثلا بحال جميع الآيات التي فيها يسألونك، جميع الآيات التي فيها يسألونك، ومثل ذلك الآيات التي نزلت بالسبع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الآيات نزلت وفيها حكم السؤال وكذلك إذا فيها حكم النازلة، فسمع يقول الدهر منكم من نساء فيها حكم الظهار، فلو قصرنا هذا الحكم على سببه قلنا بأنه يخصصه وأنه لا يتعداه إلى غيره وأنه كذا وأنه كذا لكان في هذا قصرا للآيات التي نزلت في أحكام تفيد العموم على أسباب خاصة. إذن فالسؤال فورود العام على سبب خاص سواء كان سؤالا حادثة أو واقعة أو شيئا من ذلك لا يخصص، ولكن قال الإمام الشافعي شيئا من ذلك وهو أنه يخصصه، ولكن أصحابه ينكرونه وربما نسبوا إليه خلاف ذلك، والمسألة مبسطة في كتبهم وفي كتبهم. ولو أننا قلنا بأن السبب يخصص لقلنا بكثير من في كثير من الآيات إنه لا يعمل بها وأنها يجب أن تخصص بمحل نزولها، فهذا غير سبيل بل هذا غير ممكن، في الشرعي العموم أصل في كلام يعطيه التشريع والأصل في إسلام العموم الذي يراه ثم قال وإنما كان المعرف بقسمه، يقصد بقسمه المعرف بأل وبه إضافة للعموم لتبادره منه إلى الدين، والتبادر علامة الحقيقة، لما بعض المرات تسمع شيء استدلالات ولكن لا يجب أن تظن بأنها براهين، هل هذا الاستدلال هذا نصيب برهان؟ هذه قاعدة أغلبية القواعد الأصولية ليست كلها براهين، قواعد قطعية مثل هذه العبارة التي تسمعها الآن، وإنما كان المعرف بقسمه العمومي لتبادره، هذا تعليل استدلال، ولكن التبادر ليس علامة الحقيقة دائما، التبادر علامة الحقيقة ما لم يكن ذلك التبادر بالاستعمال، إن عندما تقول أنت مثلا أكلت من الشجرة ما الذي يتبادر إلى ذهنك، أكلت من الشجرة أو من ثمارها، ها؟ هل الشجرة تطلق على الثمار حقيقة؟ ها؟ لكن لما كان الكلام جاريا على هذا القصد اعتاد الناس إذا قالوا أكلت من الشجرة عن الشجرة أن ينصرف اللفظ إلى الثمار، والواقع أن الثمار ليست هي الشجرة والشجرة ليست هي الثمار. إذن فالتبادر هنا واقع لكنه ليس علامة العقل. لذلك فهذا الدليل الذي سيق هنا لتبادره منه إلى الذهن، والتبادر علامة الحقيقة، لا يجب أن تأخذ بها بأنها قاعدة برهانية علمية قطعية تبني عليها الأحكام، هذا أغلبي. التبادر علامة الحقيقة هذه قاعدة أغلبية، والتبادر هو ما يقع في الذهن بمجرد سماع اللفظة، هو التبادر ما يقع في الذهن بمجرد سماع اللفظة ثم تبادر. يقال هذا المعنى يتبادر إلى الذهن، أي يسقط في الذهن ويدركه العقل بمجرد سماع اللفظة. والمعنى إذا كان يصاحب اللفظة بمجرد سماعها يسمى حقيقة. وهذا مذهب أكثر أهل الأصول، وعزاه القرافي للمذهب. قد احتج مالك على من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بني، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا فرق بين جمع التكفير والسلام. وقد احتج مالك على من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بني، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المالكية يشترطون الاعتكاف في المسجد سواء كان مبنيا أو غير مبني، وبعضهم يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد مبني له حيطان وله سقف. وفي السقف خلاف، السقف ما ذكرنا لا يدخل في مفهوم المسجد ولا يدخل في مفهوم البيت إلا عن طريق الالتزام. لذلك تجد أنهم في الجمعة المالكية اختلفوا، هل اشترطوا أن يكون للمسجد سقف أو لا يكون؟ بعضهم قال لأن السقف لا يدخل في البيت، وبعضهم قال أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني كان مسقفا بالجريد وجذوع النخل، والماء يسقط منه والناس يصلون في الطين، فهذا السقف كأنه معدوم، وحكموا عليه بأنه غير مشروط في صحة الجمعة. والمالكية يجيزون الاعتكاف في المسجد كيف كان مبني أو غير مبني، ولو بنيت من القصب، لو جعل القصب بيتا وسمي مسجدا ومسجد البيت لم يسمى مسجدا، لأنه يورث ولا يحبس ولا يجرى عليه أحكام المسجد بعد موت صاحبه. لا بد من المسجد، ولكن المسجد هذا المشكل، هل يشترط أن يكون مبنيا أو غير مبني؟ المالكية يقول مبني أو غير مبني تجوز فيه الاعتكاف، وبعضهم يشترطون البناء لقال بد أن يكون مبني. أما مسجد البيت فقد علمتم بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من الصحابة من اتخذ مسجدا في البيت، ولكنه بعد موته بعد موت ذلك الصحابي ذاك البيت يقسم كما تقسم الأملاك، هذاك المسجد وكيف قاس هذاك المسجد يصير أرضان مثل سائر الأرض، ويقسم فيما يقسم ويزال عنه حرمة المسجد لأنه ليس مسجدا شرعيا وليس موقوفا للمسجد. شي بلاصه في الدار شي بيت قلت هنا غادي نسبت مع الولاد وكشي. وعندما تموت فهذا البيت ليس مسجدا، هذا البيت غادي تقسم ويديه الورثه. اذا فهذا المسجد بني او لم يبنى يجوز فيه الاعتكاف عندما عند المالكيه. وقد استدل مالك على ذلك بقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، قال المساجد المضمون بالكلام ديال مالك. هنا يرى مالك أن المساجد هنا جمع قد دخلت عليه آل جنسية، فعم كل مسجد ولم يذكر في ذلك البني أو لم يبنى، فلما انصرف اللفظ إلى العموم أدخل المسجد وإن كان من خوص وإن كان من غيره وإن كان من قصد، وأنتم عاكفون في المسجد. فدل ذلك على أن مذهب المالكية هو هذا الأخذ بجمع المعرف على أنه لفظ عام وبناء الأحكام عليه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال ولا فرق بين جمع التكثير والسلامة، يعني متساوون في إفادة العموم. فقولك إذا أردت أن تجمع جمع إذا أردت أن تجمع جمعة تكشيرين القتلى أو المقتولون إذا أردت أن تجمع جمعة صحيح، فسواء قلت القتلى أو قلت المقتولون لا فرق بينهما في إفادة العموم، وكلاهما يدخل الإناث عند المحققين، وكلاهما يدخل الإناث عند المحققين. إذن المقتولون يدخل المقتولات، والقتلى يدخل أيضا النساء. هذا هو المحقق، هذا الذي سيأتي بحثه، هل الجمع المذكر يدخل الإناث أم لا؟ نعم يدخلها، ولا يصير خلافه إلا بقارنته. هو ليش يدخل من تحت بسبب اللفظ، ولكن بسبب تصرفات الشرع، لأن ما زال غادي يجي واحد اعتراض لإمام الحرمين بأن المقتولون لم يوضع للمقتولات مسلم من ناحية علم الوضع، لكن عرف الاستعمال الشرعي إذا استعمل الجمع المذكر فإنه ينصرف إلى الإناث إلا إذا ورد دليل ينقل عن هذا الأصل. إذن لا فرق بين جمع التكشير نحو القتلى أو السلامة نحو المقتولون، فكلاهما يدل على العموم وكلاهما يدخل الإناث كما سيأتي، وسيأتي البحث في ذلك وما فيه. وكذلك المضاف، فالمضاف أيضا يعم سواء كان جمع تصحيحين أو جمع تكشيرين، فإذا قلت مقتولون كقتلانا، وإذا قلت رؤوسنا فكقولك إخواننا، وقولك أصدقاؤنا، وقولك مسلمون، وقولك مكرمون، هذه كلها لا فرق بين هذه الألفاظ في الدلالة على المعنى. ومثاله في المضاف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. وبمثل هذا المسائل يجب أن نصحح بها ما يدعيه بعض الطلبة، لأن عزيز اليوم يعترض على هذه القواعد، يقول هذه القواعد استخرجت بالعقل، والعقل أمره غير مامون وسبيله غير معصوم، فلا بد لنا أن نستند إلى الكلام النبوي المنقول الذي نعرف به صحة القواعد. أنا أبشر أقول كيف الحديث، مثلا استعمال الجمع في العموم كيف الحديث، استعمال هذه الألفاظ ديال العموم كيف الحديث، ثم فهمه الصحابة، ثم فهمه التابعون، ثم فهمه الفقهاء، ثم انتشر، ثم كتب، ثم شرح، ثم نقش، ثم طرى فيها الغبار، ثم استعملوا فيها المناقشة الحادة، وانتهى الأمر إلى أن هذا الشيء كله مسند. ومن قال بأنه يوجد في أصول الفقه مسألة غير مسندة من ناحية العقل ومن ناحية اللغة من ناحية الشرع، مسندة إلى فتوى الصحابة وأقضيتهم والسنة النبوية، هذا إنسان قليل الاطلاع. إنما يقول هذا من لم يطلع، وإلا فقرأ فتاوى الصحابة، انظر إليهم كيف يستعملون هذه الألفاظ. تقدم أن ذكرنا بأن الأصوليين عندما يعترض لديهم الظن يفزعون إلى عمل الصحابة، هذا هو الذي يوقع، أراه ما كانش الإنفلات كما كانت من بعض أن الأصول عمل عقلي مجرد، ما كانش عمل عقلي مجرد، أن بعض الناس يخوفه ويقولون احذروا من العقلانيين، شكون هم العقلانيون؟ يقولون هذوك الأصوليين راه غير كيخدموا العقل، كان العقل ولا حاجة، كان العقل في تحصيل ما وجد وليس في استخراج ما لم يوجد. شي قال لك تشوف، شي قال لك تقرا، شي قال لك تشوف في البحث، إن هو أصول منقولة عن الصحابة، وأغلب الاستعمالات كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، وسبقنا أن ذكرنا أمثلة من ذلك. وبحال هذا الحديث مثلا، وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد في الشر، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع إذا أضيف يعم، الجمع المضاف يعم، وفسره بكلامه فقال إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. ومشي فقط أنه بين عموم الأفراد، بل حتى عموم المكان في السماوات والأرض، وهذا القاعدة التي تقدم ذكرها من أن العامة في الأفراد يعم في الأزمنة والأمكنة، هذا حديث يؤكد يعني يؤسس له، أو كما قال خلافا لأبي هاشم من المعتزلة في نفيه العموم عن المعرف المذكور يحتمل عهدا أو لا، فهو عنده الجنس الصادق ببعض الأفراد، خلافا لأبي هاشم، أبي هاشم هذا ابن من؟ أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي له مدرسة وله مذهب، وابنه أبو هاشم له مذهب، لهم لكل واحد منهما مذهب يخصه، ولم يتبع أباه في كل شيء ولم يوافقه في كل شيء، ولكن يجتمعان في الاعتزال. أبو علي الجبائي له طائفة تسمى الجبائية معروفة، وهذا عنده طائفة تسمى البهشامية، وهي أيضا طائفة ولا أصولها ولا قواعدها في العقيدة وفي الأصول وفي كذا. على كل حال هو قال بأن العام المعرف بالألف واللام لا يعم، قال الاسم المعرف لا يعم، فهو عنده الجنس ولكن الجنس الصادق ببعض الأفراد وليس الجنس الذي تقدم ذكره. ومثل له بقوله كما في ملكت العبيد، قال العبيد هنا لا يمكن أن يكون ملك كل عبيد الدنيا، ولكن ما الذي نناقشه نحن الآن؟ هل نناقش اللفظ مع القرينة أو اللفظ بدون قرينة؟ شو كان قرأه؟ نقرأ اللفظ بدون قرينة، اللفظ المجرد من القرائن، أما اللفظ الذي معه القرينة فهذا لا يستدل به في هذا المقام، لأن اللفظ الذي معه القرينة القرينة بيّنت معناه وحددت المراد منه، فلا يستدل به في هذا المقام. وقد يستدل به هو بلفظ دلت القرينة على أن العام غير مقصود منه، كما إذا قلت مثلا رأيت الناس، نحن نعلم يقينا بأنك لا يمكن لك أن ترى جميع الناس، ولكن بماذا عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من قرينة في الأحوال، وكذلك ملك العبيد، نحن نعلم أنك لا تستطيع أن تملك جميع عبيد الدنيا، وهذا معروف من قرينة في الحال. فالاستدلال بلفظ صادفته أو صاحبته القرينة لا يجوز في علم الأصول. إذا أردت أن تستدل فاستدل بلفظ خالي من القرائن، أما إذا كانت معه القرينة فلا يصح الاستدلال مع القرينة، هذا أي القرينة الحالية. نعم. قال لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم فهو له كالأمثلة السابقة. إذن هو يقول الأصل فيه أنه لبعض الأفراد، فإن دل على أكثر من ذلك أي على العموم فبقرينة، والآخر الجمهور يعكس يقولون إذا أطلق دل على العموم فإن دل على بعض الأفراد فبقرينة. إذن هو يدعي بأن القرينة هي التي يعرف بأنه العموم، والجمهور يقولون بأنه إن كانت معه القرينة فيصرفه إلى الكفر، وخلافا لإمام الحرمين في نفي الهموم عنه إذا احتمل معهودا. شوف قلنا إذا تعارض الجنس والعهد قدم العهدات، وهذا الشيء غير مذهب إمام الحرمين في العموم عنه إذا احتمل معهودا، ولإمام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عن المفرد إذا لم يكن واحده بالتاء. نعم، قلنا بأن المفرد إذا عرف يكون عما، هذا هو المعروف، سواء عرف بالإضافة أو عرف بالألف واللم. فمثاله الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي الطهور جميع مائه سواء كان عذرا أو كان ملحا أجاجا. ميتته كيف ما كانت، وهو أن تكون ممن يقطن البحر غالبا أو دائما، فإيمان اتفاق غالبا به بحث. إذن إذا نظرنا في هذا الحديث والطهور ماؤها الحل ميتته، نجد أنه يدل على العموم، وبهذا أخذ عموم الفقهاء، فإنهم يقولون بعموم حل كل ما يرمي به البحر من الميتة، حوتان أو سمكان غير ذلك ما يرمي به البحر، مات ومات أو لم يموت فإنه يحل ذلك. وكذلك الطهور ماؤه أيضا ذلك إنه يعم. هذا كلام جمهور العلماء، المفرد المعرف بأل والمفرد المعرف بالإضافة يعمان زي. وخالف الغزالي وإمام الحرمين فقال المفرد إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء، لأن الماء ليس له مفرد، المفرد ما عنده، هو المفرد وهو اسم الجنس الحل لا يعم، يقول هو لا يعم، إذا بحال مثلا الذهب عنده بالذهب لا يعم، التمر بالتمر عنده لا يعم، أما إذا تميز واحده بالتاء فإنه يعم، حال التمر بالتمر، التمر بالتمر، لأن اسم هو المفرد التمر. نعم، إذا يميز واحده بماذا؟ بالتاء عن جمعه أو عن اسم جمعه، عن جمعه أنا أقول هو اسم جنسي. إذا التمر بالتمر عند الغزال عام أم لا؟ نعم، الماء عنده عام أو غير عام؟ غير عام. الذهب عنده عام أو غير عام؟ غير عام. الشجر عنده عام أو غير عام؟ نعم، لأن واحده مميز بماذا؟ بالتمر. هذا هو الكلام. وزاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل، يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم. الغزالي زاد بعدما اتفق وهو إمام الحرمين في قضية التمر بالتمر والذهب بالذهب، وقالوا فيها برأيهم الذي سبق ذكره، زاد الغزالي فقال إذا تميز واحده بالوحدة كالرجل، لأنك تقول رجل واحد إذا كان يقبل واحد، قال هذا أيضا إذا جاء معرفا فإنه للجنس، ولكن يصدق بالبعض، الجنس الذي يصدق بالبعض، بمعنى أنه إذا قال مثلا الرجل فإنه ليس مثل الرجال، هكذا يقول الغزالي جمهور ديال النحاة، سيقول الرجل والرجال سواء، هكذا يقول الأصوليون الرجل والرجال سواء إذا كانت آل فيهما الجنس. الغزالي قال لهم لا، الرجال نعم عامون شاملون مستغرقون كل ما يصدق له من غير حسن، أما الرجل فلا، ليس كذلك، الرجل ليس كذلك، بل هو آل فيه جنسية ما اختلفنا، ولكن هذه آل حاصل قوتها أنها تدل على البعض وليست كمثل اللم في الرجال ولا تفيد ما يفيد كلمة. وبذلك يكون ابن الحرمين قد خالف الجمهور في هذه المسألة كما ترون. واسترسل الغزالي فقال ما لم تقم قرينة على العموم. إذن الغزالي يقول الرجل والدينار والدرهم والمرأة هذه كلها تحمل الفئة الجنسية التي تصدق على البعض، ولكن نقول بأنها تعم جميع ما تصلح له من غير حصر، قال لا. واستثنى من ذلك ما قامت القرينة على أنه يفيد الاستغراق والشمول، مثل قولهم الدينار خير من الدرهم، فقد قامت قرينة الحال على أن كل دينار خير من درهم لأنه يزيد عليه، كل دينار خير من درهم، قامت قرينة الحال على أنه خير منه، إذ في كل دينار درهمان فكان خيرا منه، أي أغلى منه وأعلى، هذا وجه الأفضلية بينهما، الدينار في درهمان وأغلى وأعلى. لذلك قيل الدينار خير من الدرهم، قال الغزالي فيه بالعموم لأنه دل على أنه يدل على الاستغراق، دل على قرينة الحال، قرينة الحال أكدت ذلك فقبله الغزالي، أما غير ذلك فإن الغزالي يقول لا نقبل في العموم إلا إذا لا نقبل في العموم إلا أنه قرينة تدل على ذلك، بمعنى أن الغزالي يرى أنه ضعيف في العموم، مفرد معرف ضعيف في العموم، وإنما يصير عاما بضميمة القرينة إليه، بضميمة القرينة إليه، فإن ضمت له القرينة ارتفع إلى درجة ألفاظ العموم، فإن لم تضم معه القرينة فإنه لا يكون عاما. هذا ما ذكره الغزالي هذه المسألة، وقد قال الغزالي كما ترون، خالف في ذلك الجمهور، الجمهور يرون العموم والاستغراق في المفرد المعرف والجمع المعرف بلا فرق، والغزالي فصل في هذه المسألة فقبل ما امتاز عن واحده بالتاء، التمر بالتمر الشعير بالشعير. إذن قلنا بأن الغزالي تصل كما تروي وهو بذلك خلق مفهوم فيه. بس متسجل الغزالي هنا ولا لا؟